قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري، للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. والجرح المعركة بقى هتبقى فيهم في الآخرة بقى، يقول له أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. انتوا ضلتونه لن تعملوا عنه، احنا مكانا احنا قلنا لكم تعالوا يا نجيت من غير ما احنا كنا معركة بقى هتقوم امتى ده الايام دي حديثة فيها عجب. والله عجب عجب. ان تدعوهم تعبدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ان كنتم تعبدون احياء ما استجابوا لكم ايما وافقوكم على ان تعبدوا غير ربهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انا بقولك على اللي هيحصل قدام، كما صدقت في حديثي لك عما مضى وفي الحاضر انا صادق ايضا فيما غاب عنك يوم القيامة. يا ايها الناس، ده كلام للناس كلها بقى، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اذا قال يا ايها الناس وبيخاطب المؤمن والكافر كل الناس، ازاي؟ قال لك دي بيزل به كبرياء الذين تأبوا أن يؤمنوا بالله. ليه؟ الذين لا يؤمنون بالله تمردوا وقالوا ما فيش إله. طيب يبقى أنت تعودت على التمرد. طب أنت إذا أصابتك أشياء ما دام تعودت على التمرد تمرد عليها، حمرضك تمرد وقول لا مانيش حيان أنا حفكرك برضو تمرد لما انت متعود التمرد لا تقدر على دي، فانت مكفور لربوبيه لا تنفك عنها. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. خلاص يا سيدي، والله هو الايه؟ الغني الحميد. مش غني بس كده، الحميد المحمود كثيرا، والغني لا يحمد إلا إن أعطى، لأنه إن كان غنيا ولم يعطي يبقى مذموم. يبقى غني حميد محمود ولا يحمد إلا إذا كان عطاؤه إيه؟ سابرا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يذهب مين؟ إن يشأ يذهب من يكابر ويأتي بخلق جديد ثم لا يكون أمثالكم. طب ايه اللي قالك؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجيء له عباده وهم قادرون على ان لا يجيئوا. ادي العظمة. انت احنا قلنا زمان واحد عنده عبدين، عبد ربطه السلسلة يا سعيد يجره يتأبى ولا يجي، وعبد تاني ما ربطوش بسلسلة وهو حر كده يقول يا سعيد يتنوا جاي الجرش. يبقى هم هو من أطوعهم للأمر. إذا ربنا مش ربنا عايز منا أننا نروح له إيه؟ ونحن قادرون إلى أنه وأقدرنا أننا ما نروحش، إنما أنت تروح له باختيارك، لأن الله كما قلنا سابقا لا يريد قوالب تخضع ولكنها يريد قلوب تخشع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما تلاقي كلمة هو والله، هو كان يقول والله غني حميد، إنما هو ده جايب ضمير الفصل، مع ضمير الفصل بيأكد الخبر. ولذلك لا تأتي هو إلا في أمر يمكن شبهة الإنسان فيه إن حد بيأكله، يقول هو يطعمني لأنني أبوه بيجيب لأكل، فعندي شبهة إن أبوه اللي بيأكلني، يقوم بده ينزع يجيب ضمير الفصل يقول هو اللي بيطعم، واذا مرضت فهو يشفيني، ولكن الذي يميتني ما قالش هو، لان ما حدش بيدعيها دي، فاذا ادعى يجيب ضمير الفصل. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. الشيء الجديد معناه ايه؟ الشيء الجديد هو قريب، الشيء قريب العهد بالعمل فيه. تقول ده ثوب جديد، يعني متخيط دلوقتي، قريب عهد الايه؟